كما في الحديث بعد هذا المؤذن له في هذا الحديث أنه عقاب يؤذن له ويقاب لو كان تائبا. وفي قول أنه يجب الوضوء للصلاة السائفة أنه ولو تأخر فليس له أن يتيمم إذا كان عنده ماء كن تأخر عن الصلاة أو خرج وقتها لا يسوغ له التيمم وعنده ماء يتيمم ولو خرج وقت ولو عند طلوع الشمس يجب أن يتوضأ إذا كان عنده ماء وهو يستطيع. أما إذا عدم الماء فإن يتيمم لقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هو أي بلال حرف نداء يعني يا بلال من حروف النداء وفيه أن صلاة الفجر إذا فاتت فإنه صلى راتبه قبلها ولو كان خرج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة صلى الفريضة قبلها فالراتبة قبل الفريضة يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يقيم ويصلي الفريضة. نعم. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلي هذا. نعم كذلك في دليل على أن من نسي الصلاة فإنه يصليها إلى ذكرها ويفعل إثم مثل من نام عن الصلاة من نام عن الصلاة ونسيها فإنه يصليها في النساء عند التذكر وفي النوم عند اليقظة وأنه لا تقرأ لها إلا ذلك فليس عليه إثم. يقول من نسى عن الصلاة من نسى الصلاة فليصليها إلى ذكرها وفي اللغة الآخر من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إلى ذكرها لا تقرأ لها إلا ذلك ثم قرأ أقم الصلاة لذكرى فقرأها الصلاة للذكرى. نعم نعم نعم في الفصل. نعم نعم ها تفاصل يقرأ بها كيف الذكرى المختلفة المختلفة إذا كانت سبعية يقرأ بها إذا كانت سبعية فلا نعم يتفضل عنه. نعم. لا ما هو بالعلم ما يسر. يبين فلا بأس. لكن الرسول أخبرهم قال هذا هو بالحضر في الشيطان ذكر السبب. أما غيره فما يزول منه. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم الوقت في حقه من حين الاستيقاظ من وقت بدأ الوقت في حقه ما هو معلق بطلوع الشمس. نعم. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال عرفنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. عرفنا يعني نزلنا في آخر الليل للنوم والاستراحة. تعريف بدون مسافر آخر الليل للنوم والاستراحة يقول التعريف. نعم. فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضر ما فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ. هذا هو السبب في انتقالهم. قال هذا هو حضر الشيطان إذا كان في بيته ما يعلم من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوحي من الله أما أنت ما تعلم صلى الله عليه وسلم في مكانه خلف الحق صلى الله عليه وسلم في مكانه وفي غير مكانه. نعم. فإن هذا منزل حضر ما فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم سجد ركعتين وهما سنة راتبة سجد سجدتين ركع ركعتين وهما سنة راتبة

قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. نعم هذا في العناية في فعل الأسباب احفظوا علينا صلاتنا يعني لاحظوا الفجر يعني ارقبوا واحفظوا حتى لا نؤخر الصلاة عن وقتها. في دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يجعل الصلاة صوته ما ينام هكذا مطالب بأن يجعل الصلاة صوته ما ينام هكذا ويهمل يجعل الصلاة ساعة. الآن الساعات موجودة الآن ساعة والجوال ركب على الوقت حتى يستيقظ أو يقول لمن عنده يوصيه بأن يوقظه. نعم كما قال النبي قال احفظ في الحديث الأول قال اكلا من الصبح يا بلال فنقل احفظوا علينا صلاتنا. نراقب الفجر نراقب الفجر يعني يلتزم بعضكم بمراقبة الفجر حتى يقضنا. نعم فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ثم قال ارتبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضعة كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضع منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء. قال فتوضع منها وضوءا دون وضوء يعني دون الإصلاح يعني وضوء يعني توضا لكنه لم يفطر. تكلم عليه النووي وضوء دون وضوء مشكله لأنه أسوأ الأعضاء ونقل طارق عياد أن المراد توضأ ولم يستنج بالماء بل استجمر بالأحجار هذا الذي زعم هذا القائل غلط وضع والصواب والصواب. لا ليس صحيح هذا السجاء غير المراد توضأ وضوءا أقل من وضوء الإصباغ لم يصبغ الإصباغ هذا الوضوء الكامل يبلغ تبليغا كاملا هذا بلغ الأعضاء لكنه وضوءا ليس في إصباغ كامل. نعم مثل ما توضع يوم في حديث الوداع لما جاء من عرفة نزل توضع وضوءا خفيفا حيث يقول نعم الطريق. نعم قال وبقي فيها شيء مما. ثم قال يا أبي قتادة احفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال يحفظ له خبر هذه المضاءة يعني سيكون فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم سيكثر الماء كثر الله الماء بسببها. نعم يضع النبي قيده عليها ويكثر الماء. نعم ثم أذن بلال للصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة وصنع كما يصنع كل يوم. نعم في جنه أذن الفائتة ثم صلى الغداة فجر. نعم ثم أذن بلال للصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وهما سنة فجر ثم أقام الصلاة فصلى الفجر. نعم ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. لأن يصف أنه متفريط إذا يفعل الأسباب التي تكتبه كما فعل المسلمين على الأسباب على الشروع علينا صلاتنا حتى لو قال لبلال ارقب لنا الصبح إذا جعل الأسباب أن تكتبه ثم فاتت صلاة الحرف ليس فيه تفريط. أما الإنسان الذي لا يصلي في الجمعة بعد الشمس باستمرار هذا مفرد وكان تجمع من أهل العلم أنه يكون مرتدا يكون كافر نعوذ بالله. وقال أحرون يكون مرتكب لكبيرة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم

قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، يعني خشف أن يوحى إليه لا يقظون عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما استيقظ عمر عليه الحب رفع صوته حتى استيقظ منه خشف أن يوحى إليه، ورؤيا الأنبياء وحي يوحى عليه ويرى رؤيا وهي من الوحي فلا يقظون. نعم. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورعى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتذر رجل من الغداة وهذا كما سبق ارتحلوا لأن هذا الوادي حضر الشيطان. نعم. فاعتذر رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد وصلى ثم أجلني في ركب بين يديه. هذا في دليل على أن من كان عليه جنابة حضرت الصلاة فإنه يتيمم والحمد لله، يضرب كفيه التراب مخرج الى الاصابع ويمسح وجهه وكفيه، والتيمم للجنابه والحدث الاصغر واحد ضربه واحد، يضرب بيده الارض مخرج الى الاصابع ثم يمسح وجهه وكفيه، وهذا من قول الله تعالى واحسان ان من عدم الماء صلى بالتيمم، قال تعالى فلم تجد ماء فتيمم. نعم. ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سابلة رجليها بين مزادتين. هذه غير القصة السابقة، هذه فيها أنه نعم عز وقصة الثانية أنه نعم عز وجل، هذه قصة أصلهم يطلبون الماء، القصة السابقة هي أنه أتى بالميضة يصب الماء وشكر الله الماء، وهذه القصة هي أنه أرسلهم يطلبون الماء ما عندهم ماء وأنهم وجدوا امرأة معها على راحلة على بعيد معها قرب ثاني من بعد. نعم. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سابلة رجليها بين مزادتين فقلنا مزادتين يعني كربتين معها بعيد وسابلة رجليها على البعيد معها مزادتين كربتين قربها على اليمين وقربها على اليسار وهي سابلة رجليها يعني تقول يعني راسلها البعير وسابلها رجليها تمشي براحة مرتاحة معها ماءها على يمينها وعلى شمالها قربتان. نعم. فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيها أيها لا ماء لكم، يعني هيهات هيهات الماء يعني تبعات الماء بعيد ما حولكم ما بعيد، قال أين الماء؟ قال بينكم بين الماء يوم وليلة. نعم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. يعني هيهات الماء بعيد. نعم. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألتها فأخبرته مثل الذي أخبرت. فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا. هذا فيه هذه المرأة مشكلة. في دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. إذا كلمها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها أصحابه صوت المرأة ليس بعورة. إذا لم يكن فيه خضوع عند القول لا بأس بالكلام مع الحجاب مع التحجب لا بأس، وكذلك رؤية المرأة كانت متحجبة ما يضر، رؤيتها كون ترى الرجال وكون يرونها إذا كانت متحجبة وكلام وتكلم بالصوت العالي لأن فيه ترخيم يقنع فاسق فيها فلا تحضرن بالقول فيطلعن في سبيل المرض. وإنما الممنوع من الصوت إذا كان المرض في ترخيص في خضوع بالقول هذا يقنع الفاسق فيها، فلا تحضرن بالقول فيطلعن في قلب المرض. أما إذا كان صوت عالي فلا، كما النساء يأتين النبي يكون ويسألنا. وكذلك حرية المرأة إذا كان حريتها عن تأمل ونظر لمحاسنها وعن شهوة هذا حرام، هذا لا يجوز. أما النظر العادي ثم يرى شخص المرأة وهو متحجبة ما يضرها. كذلك رؤيتها كرؤية المرأة أيضا للمصلين أو للمجاهدين، كما كانت عائشة فرع الحبشة وهم يلعبون في المسجد. أما الرؤية عن تأمل ومحاسنها والشهوة هذا هو المحرم. نعم. غض بصرك، غض بصرك ما يجي صنع، لا تكلم إذا خشيت، لا تكلم البداء. نعم يخيف على نفسك. نعم تسأل عنه. نعم لا لا ما تقصر كما في الحديث، قد يخشى لأنه قد يفهم بعض الناس بالصوت ولا أصدق ليس بعض يعني قد يفهم بعض الناس بالصوت. نعم لا لا الجهل نجيب يكلم النساء ويكلمنا الحديث متواتر في هذا. نعم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موسمة لها صبيان أيتام، فأمر براويتيها فأنيخت فمجت الأذلاوين العليا فأمر براويتيها فأنيخت براويتها ها فأمر براويتها فأمر براويتها فأنيخت يعني بجمل ثم راوية لأنها تحمل عليها الراوية، الراوية القربة يسمى جبل راوية، أمر براوية فأنيخت. نعم فمجت الأذلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون. فمجت الأذلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلا عقاش حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنضرب من الماء يعني المجادتين تكاد يعني تشقق من سلعها ما ضربها أحدهم. نعم ايش قال قوله فمجة العزلة ويتكلم أنه يعرف قوله فمجة ايش طوائف وهذا فيه فوائد، منها ان جلد الميتة اذا دبر تهرب السباع، فان هذه مرأة مشركة مع قربتان، ومع ذلك اخذ النبي قطرة من الماء لكنها مدبوغ، اذا دبر جلد الميتة طهر لأن ذبائح المشركين نجسة، وهذه مشركة ومعها قربتان فيهن ماء مدبوغتان، فالدباغ يطهرها دباغ الميتة طهورها. ومن الفوائد أنه أن الإنسان إذا عطش اشتد به العطش أو جاع ووجد من عنده طعام أو ماء فإنه يأخذ ولو لم يرضى بالقوة حتى ينقذ نفسه من العطش والهلكة، حتى ينقذ نفسه المعصومة من الهلكة. اختلف العلماء هل يضمنه بعد ذلك او لا يضمنه، لكن المهم انه يطلب ان يعطاه الى اخر منه اخر ماء حتى ولا يموت حتى ينقذ نفسه ما يموت، وهذا عنده ماء فاضل من حاجته. اذا خسرت عن نفسه من الموت ووجد ماء عند شخص فاضل عن حاجته يعني ما يحتاجه ليشربه. اما اذا كان هذا بعده لو ان قليل ان شرب هذا إذا شرب أحدهما بقي والآخر يموت يكون هو أحق، لكن إذا زاد فإن عليه أن يبذله لغيره حتى ينقذه، فإن لم يبذله أحد. وكذلك الطعام لأن النبي أخذ من هذه المشركة ولم يستأذنها لأنه محتاج مضطر إلى هذا والمبعيد لأنه يوم ليلة. وفيه أيضا التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي نجى الماء تمر ومجه في العهد الأولين. وفيه أيضا قدرة الله العظيمة، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الماء أخذ يسير النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف المعصب من القربة من ثم القربة قليل ثم ثم القربة قليل، ثم بعد ذلك رجع الماء كما كان امتلأ ما كان أكل منها حتى كرت أن تتشقق، فكثر الله هذا الماء. هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء، قرب من هذا القرب القليل قرب من هذا القرب القليل حتى ملأ الناس كل وعاء عندهم، وكانوا 40 رجلا وشربوا، وأعطي الرجل الذي عليه جنابة واغتسل، ملأوا كل شيء إلا أنه لم يسقوا الإبل، ما سقوا الإبل، لكن غسلوا وتوضأوا وشربوا واغتسل من عليه جنابة. وهي دليل على أن الإنسان إذا كان عليه جنابة وتيمم بالصلاة ثم وجد الماء فإنه يغتسل يرجع عليه الجنابة كما كان. هي دليل على أن التيمم لا يرفع الجنابة، احتج به الجمهور على أن التيمم مبيح لا رافع. قالوا الدليل على أنه مبيح لا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي تيمم الصلاة السابقة أن يغتسل، وأجاب المحققون قالوا إن الماء إنه الجنب إذا وجد الماء فإنه ينتقل وضوءه يوجد الماء ويعود إلى حدثه السابق، إن كان حدثه أصغر فهو أصغر وإن كان حدثه أكبر فهو أكبر. هذا أمر النبي هذا الرجل الذي أصغر جنبا يغتسل. نعم. ثم قال ها قالوا الدكتور مبيح النراك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لكن لا قالوا إنه لما رجع الماء رجع يعني رجع إلى حدثه وبطل التيمم بوجود الماء سيعود كما كان، إن كان عليه جنابة صار على جنابة وكان على هذا القرب صار على هذا القرب. نعم. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها قرة، فقال لها اذهبي فأطعميها داعية لك واعلمي أنا لم نرزق من مائك، يعني لم ننقص من مائك، ولكن الله لا يسقان ما نقص من الماء، فقد صب من فم القربة هذه وصب من فم القربة ثم عاد الماء كما كان امتلأتا حتى كادتا أن تتشققا إلى الامتلاء، ومع ذلك جمع النبي لهم من كسر ما عندهم كسر تمر وخبز وكذا ومعهم وصر لها صرة، قال هذا مقابل ما أخذنا وأعلم إن ما أن ما أخذنا ما نقصنا الماء، العجلاوان القربتان ممتلئتان فكانت تتشققا ولكن الله سقانا، وذكرت أنها موسمة وأنا لا يسام، قال هذا قطع مياه أولاد عيال. نعم. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أشهر البشر أو إنه لنبي كما زعمت. نعم. يعني لما جاءت وهي واقفة تتعجب من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها العجب ساكتة منبهرة، فلما جاءت لها قالت جئتكم من عندي رجل بين أحد أمرين، إما أنه أشهر الناس أو أنه نبي كما زعمت، واحد من أمرين، رأيت أمر عظيم وعسى تكثير الماء وعسى كذا وعسى أيضا حسن المعاملة وتعطاءها إذا كثر ما نقص، إما أنه أشهر الناس وإلا أنه نبي كما زعمت. نعم. كم رأسنا الوقت. نعم. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أشهر البشر أو إنه لنبي كما زعمت. نعم. كان من أمره ذيت وزيت. نعم. فهدى الله ذاك السرن بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. هذا من فضل الله تعالى، هذا من نعمة الله عليها وعلى قومه.